الخير احلف الليل فرني بطير شد عزمك خود بخر الخب يا بخر واغني الفرصة طر الدنيا دنيا واغني الفرصة طر الدنيا دنيا حتى لك دارو هداك تصريح الدار ها ها ها ها ها ها ها ها هذا ابهم المعنى وبيشهد لك المحدى. Get out.